أوريجانوس قصة سوسنة العفيفة. قصة سوسنة العفيفة بتحكي إن بعض مشايخ اليهود أرادوا إن هم يزنوا بسوسنة، هي أبت عليهم ورفضت، فقالوا إن هم يعني يقولوا إن هي أمسكوها في الزنا، ينادوا الشعب يقولوا إن هم أمسكوا سوسنة في الزنا. حصل معجزة ونجت أو نجيت سوسنة العفيفة من كيد اليهود أو كيد بني إسرائيل. فالقصة في واضحة إن هي فيها إساءة لمشايخ اليهود والعلماء اليهود. أورجانوس وضع القصة، فأفريكانوس أرسل رسالة، يعني ما تجيش في حجم صفحة حاليا. أرسل رسالة بيقول له أنت ليه وضعت القصة في النص اليوناني مع أنها غير موجودة في العبري، والعبري احنا واخدين النص العبري من اليهود هم اصحاب الكتاب، فانت ليه حاطط حاجه مش موجوده في كتابهم؟ أورجانوس بعت له رد كتاب ضخم تقراه مثلا في القراءه المتوسطه في اسبوع اسبوعين. قال ان اليهود كان بيحذفوا، الاتهام واضح من أورجانوس لليهود بتحريف العهد القديم العبري، وان اليهود كان بيحذفوا كل ما يسيء لمشايخهم وقضاتهم وحكمائهم من النص العبري، بيحرفوا النص العبري في الحالات اللي بيسيء فيه للمشايخ وقضاتهم وحكمائهم. ده كلام أورجانوس، وفيه اتهام صريح لليهود بالتحريف. ده نرد بيه على اللي يقولوا ان اليهود حافظوا النص، واذا كان العلماء الاوائل علماء النصرانيه الاوائل اعترفوا ان النص حرف، اعترفوا ان النص حرف، حتى ان يوحنا ذهب الفم في شرح في للنص اللي بيقول يدعى نصريا، بيقول في الشرح في تفسيره النص بيقول ان النص غير موجود في العهد القديم، ولا تستغرب من ذلك لان كثيرا من كتابات الانبياء قد فقدت لانهم كانوا مضطهدين وهم خانوا كتبهم. ده كلام يوحنا قديس المصارى قديس الكنيسة يوحنا ذهب الفم بيقول ان هم خانوا كتبهم واحرقوها وفعلوا بها، بقول هم عملوا ده كله اكثر ما عملوا فيهم المحتلين مثلا. يعني ده كلام البرابرة زي ما في الترجمة الانجليزية. فعندنا اتهامات صريحة من علماء النصارى ومن قديسي النصارى الاوائل، قيمتها تاريخية، قيمتها من مراجع علمية، قيمتها من ده شيء الكنيسة ما عندهاش مشكلة فيه في البداية. ده هو محرف بس هنعمل، ما عندناش غيره، هو محرف بس ما عندناش غيره، مش هيعرف نعمل حاجة والله. فده نرد بيه على اللي بيقول ان الكتاب المقدس محفوظ، ان اليهود حافظوا الكتاب المقدس، ان اليهود كانوا امناء مع الكتاب المقدس. اتكلم بعد كده قلنا عن هياتس، وان هي فراغ في مخطوطة، الناس ممكن يترك في مخطوطة في صفحة من صفحة مخطوطة بعض الفراغ اتكلم بعد كده عن الهوميو أركتون اللي هي البدايات المتشابهة، ممكن الناس يخطئ ينسى كلمة بسبب ان بدايتها متشابهة مع كلمة قبلها أو بعدها، أو الهوميو تيلتون اللي هو النهايات المتشابهة، النسخ ممكن ينسى برضو كلمة بسبب تشابهها مع كلمة قبلها أو بعدها. نتكلم بعد كده عن جيروم لأن هو من قديسين النصارى في القرن الرابع الميلادي، وعلاقة جيروم بالنقد النصي أنه عمل ترجمة، احنا قلنا النقد النصي بيقارن المخطوطات والترجمات مع بعضها بحيث يوصل النص الأصلي. فجيروم عمل ترجمة اسمها الترجمة الفولجاتا، ترجمة الفولجاتا اللاتينية، ترجم العهد القديم من الفولجاتا من العبري أو من لغة أخرى زي ما هنشرح في التفصيل بعدين للاتينية، اسمها ترجمة الفولجاتا اللي هي الشعبية، الفولجاتا يعني الشعبية، ده هنشرحها بالتفصيل بعدين لأن هي قيمتها إن احنا هنقارن بينها وبين الحاجات التانية، بين النص العبري، بين السبعينية، بينها وبين الدشير. نتكلم بعد كده عن كيج سينسن اللي هي قلنا تنقيح او مراجعة السبعينية بحيث تصير

ومن أنواع الكتف القيري أو من أسبابه الإملاء، من أسبابه اللي هو اسم الرب يهوه، من أسبابه تلطيف أو تخفيف. فاحنا قلنا في البداية عشان ما سمعش الكلام البداية، قلنا النقد النصي اللي احنا بنشرحه ده ليه اسمه نقد نص، يعني مقارنة المخطوطات والشواهد عشان توصل للنص الأصلي أو قريب من النص الأصلي. توصل اللي عندك الأصل مش موجود، كل النسخ اللي عندنا غير متطابقة، فأنت تعرف أخطاء النساخ هي إيه. ده كلام اللي شرحناه، أخطاء النساخ، الناسخ ممكن يخطأ في إيه، يخطئ في إيه. كذلك بتعرف قيمة المخطوطات، المخطوطة دي إيه قيمتها، المخطوطة التانية قيمتها إيه، المخطوطة التالتة هل لها قيمة ولا ملهاش. في بعض المخطوطات المقدس ملهاش أي قيمة ضمن الكتاب، ضمن المخطوطات. ترجمات، الترجمة السبانية قيمتها إيه، هل هي ترجمة مهمة في النقد النص ولا لا. البشيطة، ترجوم الفولجاتا، النص الماسوري، قمران، إيه أهمهم، مخطوطة قمران اللي اكتشفت ايه تأثيرها في النص، كل ده ندرسه في النقد النصي. الكلام واضح؟ الكلام واضح يا اخوة واخوات اللي في الدورة؟ طيب تمام، طيب الحمد لله تمام. ده باختصار المحاضرة، مفيش جديد النهاردة ان شاء الله ابدا. اللي قلناه فقط يعني مراجعة اللي فات، وعلم النقد النصي ايه الهدف منه، وايه اللي بندرسه ده اصلا، علاقته بالنقد النصي ايه. مفيش شيء جديد يعني كده تقريبا اظن ساعة الا تلت في المراجعة اللي فات يعني. فاتمنى ان انتوا تكونوا استوعبتوا الكلام وربطتوا بالنقد النصي، بحيث ان احنا المحاضرة الجاية هنشرح النص المسؤول ان هو اهم شيء في النقد النصي، أهم شيء في النص، في نقد النص، النص المسؤول. هيشرح المرة الجاية إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء يوم الخميس إن شاء الله تعالى. كده انتهت المحاضرة يعني.